لكن مثل هذا البقر ليس بواضح. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرى عليه يصعد الجفانة إليه في قصة وهو محرم وقال إن لما يعني عرض عليه أحداه شيء من السيف قال إنا لن نرد إليك إلا أن حرق يعني أنه صيد من أجله أو يعني يكون صيد من أجله. فلما رأى في وجهه ما في من الكراهية من التأثر بسبب الرد قال إنا لن نرد إليك إلا أن حرق. إذا كان ما هناك مانع الصيد الذي عرض عليه يناسبه وليس من الصيد الذي لا يعجبه فإنه لا ينبغي له أن يرده لأن هذا شيء يسير ويؤثر في نفس المردود عليه وليس هناك عذر يعتذر حتى يقبل. ليس للعيد كان على بابها من ناحية أنها لا يجوز له أن يرد من حيث الأمانة مثل هذا اللي قضية وضع الطيب عليه ومعلوم بطريقة متقدمية في الكراهية هي التحريم. عبد الرحمن بن عبد الجبار رضي الله عنه قال صحابة الحديث عن الأسئلة في ذكر بعض الأعذار التي ربما يعتذر فيها ويقدم له الطيب، فمثلا هذا يقول الطيب الذي يحتوي على الكحول هل يجوز لي أن أرده؟ نعم رده رده وبين السبب. وآخر يقول إذا كنت أتحسس من هذا الطيب أن أقبله ثم أمسحه بالجدار أو أغسله حتى لا إذا كان يصيبك حساسية بسببه أن تعتذر منه والعذر وجوه. إذا كانت رائحته لا تعجبني نسي ذلك أقول لهم طول لا يعجبني كل نوع من الطول لا تعجبني وهذا منها. يقول أنا لا أجد الريحة لأجل ذلك أنا لا أعرف الريحة طيب من غيري فأنا أرد ولا أقبل أي طيب هل هذا سائل؟ لا لا لا لا ترد الطيب ما دام انك ما عندك يعني عذر تعتذر به فلا ترد. هل من انواع العذر انه ليس متوضئ فارده بحجة اني ليس من المتوضئ؟ ليش؟ انه على غير الوضوء انني لست بمتوضئ. لا تقيد سواء على الوضوء ولا على الوضوء. يقول بعض الباعة يعرضون الطيب على أبواب المساجد. لا كان يرسب أن يفعل يعني هو يتوضا يروح غسله هذا قد يكون سببا في كونه ينتظر حتى يتوضا ويروح يطيب. لا لا يقول منه بيت. يقول بعض الباعة يغيبون إذا كان يضف لا يجوز له لا بطلب ولا بدون طلب. إن يضف لا يجوز له أخذ الهدية سواء قدمت له بدون طلب أو هو طلبها وطلبها أسوأ. يقول ما قولكم في من يشتري الطيب الذي يباع بأثمان باهظة جدا؟ إنه إلا الإسراف والشيء الذي يعني فيه صرف الأموال الطائلة لا شك أن صرفه هو الأولى ويستغني في الشيء الذي هو طيب ويكون ثمنه ليس باهظا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي سديد عن عبد الله بن مسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن. الدهن يعني به الطيب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب عبد الله هو بن مسلم بن جندب وهو مدني. أما أروى أبو عيسى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا ترد الطيب الدهن والوسائد واللنا. الدهن كما قال هو الطيب الذي يدهن به ويتطيب ولا يرد يعني كل لسان يعرض عليه انه يطيب هو شيء من الطيب يضع على يده كذا فانه لا يرد كما عرفنا في الحديث الاول. وكذلك الوساده ايضا امرها سهل. الوساده هي من الخده التي يعني ينام الانسان عليها ويضع خده عليها او يتكئ عليها لان مثل ذلك امره سهل. فلو ان الانسان ناوله وساده او ناوله مطلقه يتكئ عليه وهو في مجلس ان ذلك لا ياثر لا يرد. وكذلك اللبن فالانسان يعطى لبن ويناول اللبن ويشربه فانه اذا كان ليس هناك مانع يمنعه من شربه ليس هناك شيء يمنعه في كون اللبن بعض الناس يعني لا يعجبه اللبن او ما يعجبه نوعا من اللبن قد يكون اللبن ما هو من النوع الجيد او يكون فيه يعني شيء من الوسخ أما إذا ذلك لا تقبله نفسه إذا لم يكن هناك معنى فإنه يشرب اللبن. واللبن جاء في هذا الحديث أنه من الأشياء التي لا ترد. وجاء أيضا ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم له شيء قال اللهم بارك لنا فيه وإذا قدم له لبن قال اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. أنه كان يطلب رسول الله المزيد منه. فهذا مما جاء في اللبن. وهذا ولهذا جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى اللبن في المنام وفسره بالعلم. ولهذا الله عز وجل لم يأمر نبيه بطلب المزيد بشيء من العلم. فقال اطلب ربي اديني علما. وطلب أو أمره بأن يطلب المزيد من العلم. وكان وهذا اللبن الذي فسر به الذي فسر بصورة الرؤية بأنه العلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء اللهم بارك لنا فيه وزدني منه وزدني منه. أيضا هو من الأشربة التي يعني كل إنسان يمنعه منها لسبب من الأسباب إنه لا يرد. قال حدثنا قتيبة قال ابن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن ابن أبي حديد وهو صدوق أصحاب الكتب عن عبد الله بن مسلم وهو العلاء الشريفي وعلاء الترمذي وأبوه رواه البخاري وخلق أهل العباد والترمذي عن ابن عمر. هل يلحق بها غيرها؟ هو التي ورد فيها الناس لأنها سهلة ويسيرة ومذيولة وليس شيء متمول. يعني لو جاء وأعطاه له يعني وعاء كبير فيه لبن لا يقدم إذا كان موضع. يعني ما جاء الحديث يعني من عرض عليه طيب فلا يرد فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. نعم يعني خفيف المحمل طيب الرائحة يعني خفيف المحمل يعني من ناحية المهنفر. لكن لو يعطي مثلا رؤوس جادة يعني يصير جدا ويجعلها في جيبه بعضها يقوم بالآلات. فهو وإن كان أنه ليس فقير الحمل إلا أنه قيمة ظاهرة لكن المقصود بذلك الذي يوضع عليه هذا هو الذي لا محذور فيه. يعني مثلا لو قال السواك كتبعك السواك أمر وسط يعني السواك مثلا فيه السواك ما هذا بس من جميع السواك قال رفع صهيم فهم واضح قال إذا لا يرد الشاي الشيء كما قلنا اليوم يعني من الأشياء اللي مثل الشاي والقهوة من كان في نجي سواك إياها يقبلها تماما عنها. يقول عندنا عادة في بلادنا أن الناس يتداولون الطيب والإمام يخطب، أو يعرض عليك الطيب والإمام يخطب. لا هذا غلط. ليس للإنسان أن يعمل أعمال ولا أن يتكلم بكلام ولا أن يخطب، وإنما عليه أن يصلي ويمسك، حتى لم يعرف النهي عن المنكر، يعني لا يأمر، يعني يعرف قول لما نصر الخصر فقد لغى، نصر الخصر فقد لغى، فكيف الناس يتناولون الطيب ويأخذ بعضهم من بعض؟ هذا من الغلط الجليل. هذا يفعلونه قبل ما يخطب الإمام، فهم يطيبون ويطيب بعضهم بعض، ويأتي أو يؤتى بطيب للناس ويطيبون، ما في بأس قبل الصلاة، قبل الخطبة، أما الخطبة ما في قبل الصلاة، ما في إلا الخطبة. قال حدثنا محمد بن خليفة أبو عبيد الله بصري وعمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زغير عن حجاج الثوار عن حنان. حدثنا محمد بن خليفة أبو عبيد الله بصري وعمرو بن علي بن مهدي أول أذان مهدي جاء في الأول. أول أذان مهدي جاء في الأول. هذا في بعض النسخ. مزايد ومحمد بن خليفة هو أبو عبيد الله. يعني بدل عبد الله أبو عبيد الله كما في التهذيب. يعني ليس في التقريب ولكن في تهذيب التهذيب. كما في أبو عبيد الله. وجاء في بعض النسخ. يعني الزيادة هذه هو جاء في بعضها ذكر الشيخين فقط اللي هو محمد بن خليفة وعمر بن خليفة الفلاس، وجاء في نسخة الشارح هذا الذي الزائد ومعه محمد بن خليفة وليس فيه الفلاس، وليس فيه الفلاس، فإذا هذه الزيادة جاء في بعض النسخ وأشار إليها الحافظ يعني في التقريب، يعني هو ليس يعني ليس لها يعني ليس صحيح لأنها هي زائدة وقد جاءت لعب النسخ. قال حدثنا محمد بن خليفة أبو عبيد الله البصري وعمر بن علي قال هنا مكتوب عمر وهو عمر وليس عمر، هذا ليس في نسخة الشارح اللي هو عمر بن علي، فيه الزائد وفيه هذا اللي محمد بن خليفة وليس فيه عمر بن علي. قال حدثنا يزيد بن زريع عن حجاج الطوار عن حنان عن ابي عثمان المهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اعطي احدكم الريحان فلا يرده فانه خرج من الجنه. قال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه، ولا نعرف حنانا الا بهذا الحديث. وابو عثمان المهدي هو عبد الرحمن بن ولد وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره ولم يسمع منه. ما عرض هذا الحديث إلى عرض الريحان هو نوع نقيض يعني النبي، يعني فإنه لا يرده لأنه خرج من الجنة، والحديث فيه علة فيه الانقطاع والإرسال، لأن بعث المهدي من التابعين وليس من الصحابة، حديثه مرسل. وأيضا حنان هذا الذي في الإسناد يعني ما جاء الحديث لم تحقيقه فهو مقبول، فالحديث فيه علة كان وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن خليفة أبو عبيد الله مقبول عمرو بن علي، عمرو بن علي هو الفلاس ثقة من سوى أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حجاج الثوار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حنان حنان وهو مقبول أخرج له أبو داود بن الرقيب والترمذي. نعم. عن أبي عثمان المهدي وهو ثقة عبد الرحمن بن مهدي أخرج أصحاب الكتب الستة. يقول هل يفهم من هذا الباب أنه يدخل في النهي عن رد عدم رد الهدايا؟ لا لأن هذه أمورا يعني يسيرة سهلة لا ترد و يكون الإنسان يعني كذا كان الإنسان موظف فإنه لا يقبل لأنه منهي عن قبول الهدايا فهدايا العمر الغلول كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصة ابن الكبيرة معروفة الذي قال هذا لكم هدايه إلي فقال وجلس في بيت أمه هل وانظر هل تأتيه هديته فأما يعني غير الموظفين الذي يعيشوا علاقة في الناس فإن الأولى للإنسان أن يقبل الهدية ويكافئ عليها وإذا كانت أنها لا تناسبه يقول هذه هي يعني لا تناسبه أعطيها أحد تناسبه. يقول إذا أعطي الإنسان كتاب كان صغير الحجم أو كبير وهو طالب علم فهل له أن يأخذه؟ نعم له أن يأخذه له أن يأخذه وإذا كان تمكن من الكافة عليه بكتاب آخر فهذا هو الذي ينبغي. يقول ذكرتم يا شيخنا أن العامل لا يقبل هدية سواء طلبها أو يطلبها فهل هي عامة سواء أعطي هدية بسبب عمل عمله في هذا المهدي أو أعطي بلا سبب؟ مطلقة لأن قد يكون هذا تمهيد للشيء الذي يراد منه ولم يخسر هذا يكون تمهيد لتحصيل فائدة منه يعني تأتي فيما بعد. يقول حفظكم الله لي قريب وهو مسؤول كبير في الدولة وأحيانا ندعوه في البيت ونكرمه بما يناسب منصبه وهذا وكذا كذلك صلة له فهل هذا من هدايا العمال؟ أبدا إذا كان قريبك ودعوته لكل قريب منك وأكرمته فهذا مجرد لأن صلة الأقارب والأرحام وتزاورهم والاستفادة منهم مجرد. ثم أيضا الهدايا هدايا العمال هذه إذا لم تكن موجودة من قبل يعني ما جاء في صلب الوظيفة أن لو كان الإنسان بينه وبين شخص تهادي قبل أن يقوم في الوظيفة واستمر عليها ما بلاش لأن المحذور هو شيء جديد من أجل الوظيفة أن شيء موجود قبل ما توجد الوظيفة وإنما هو للتآلف والمودة وللصحبة هذا ما بلاش لأن المحذور في شيء جديد يأتي للوظيفة ويأتي بسبب الوظيفة هذا هو المحذور. قال رحمه الله تعالى باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى رحمه الله هذا ترجمة باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة المقصود المباشرة يعني اتصال البشرة بالبشرة يعني بخوفها يكون بشرة هذا متصلة ببشرة هذا فهذا لا يصلح لا بين الرجال والنساء ولا بين النساء بين الرجال والرجال والنساء مع النساء وكذلك بين الرجال والنساء أو النساء مع الرجال فإن المباشرة لا تكون إلا في المصافحة في حق من في حق الرجال بعضهم مع بعض وفي حق المحارم من النساء التي تحصل المصافحة لهن. وأما اتصال البشرة بالبشرة والتصاق البشرة بالبشرة أو لمس البشرة يعني من غير أمر يقتضي ذلك فإن هذا هو الذي جاء فيه المنع

عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفخذ عورة. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن علي ومحمد بن عبد الله بن جحش رضي الله عنهما ولعبد الله بن جحش صحبة ولابنه محمد صحبة. عمر بن عيسى باب الفخذ عورة. نعم باب الفخذ عورة. ورد فيه حديث جرهد وحديث ابن عباس. ورد فيه حديث جرهد من ثلاث طرق. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي الزناد قال أخبرني ابن جرهد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو كاشف عن فخذه فقال النبي صلى الله عليه وسلم غط فخذك فإنها من العورة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ثم أروى أبو عيسى فخذ عورة وأروى فيه حديث جرهد من ثلاثة طرق. وأروى فيه حديث ابن عباس فقد وسط حديث ابن عباس بين طرق حديث جرهد في بعض النسخ. ونسخة الشارح أخر حديث ابن عباس عن طرق حديث جرهد وهذا هو المناسب لأن كان الصحابي واحد يتأتي حديثه متصل بعضها البعض أولى من أن يأتي صحابي آخر في وسطها ثم أعاد إليها وتكمل الطرق. فالنسخة التي نسخة الشارح التي فيها الطرق الثلاث عن جرهد متصلة وتعفير حديث ابن عباس عنها هذا هو لسه الاولى تكذيب. وارد حديث جرهد من طرق متعدده وفيه اختلاف كثير ذكر الحافظ بن حجر وغيره والبخاري نفسه اشار اليه في صحيحه وقال ان حديث انس اسند الذي فيه في خيبر لما انحسر فخذه وهو راكب على فرسه صلى الله عليه وسلم فقال حديث جرهد أحوط يعني لما للخروج من خلافهم لأن يعني فيه خلاف من العلماء من قال إن الفخذ عورة هنا من قال ليس بعورة والذين قالوا ليس بعورة أحوجوا بحديث أنس والذين قالوا إنه عورة تدل بحديث جرهد. والبخاري أشار إلى هذا قال حديث أسند حديث أنس أسند لأنه أقح وحديث جرهد أحوط يعني أخرجه أحوط خروج من الخلاف ولأن الذي أخذ بما هو الأحوط قد أخذ بما هو الأسلم وبما هو الأحوط قال وهو أحوط للخروج من اختلافهم. وقد أشار الترمذي رحمه الله في بعض الطرق إلى أن فيها انقطاع وحسن بعضها لا شك أنها ما حي من عباس يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا ويدل على أن الفخذ عورة وأن الإنسان يحفظ عورته ولا يخرج فخذيه بل يسترهما. وعند العلماء أن أن أن العورة عورتان عورة مغلظة وعورة مخففة. عورة مغلظة هي السواتان وعورة مخففة التي هي ما تحت السرة وفوق الركبة. ولكن المحافظة على ستر العورة وعدم كشف ما فوق الركبتين وتحت السرة تحت السرة هذا هو الذي فيه الاحتياط وفيه السلامة وفيه كما قال البخاري الاحتياط والخروج من الخلاف. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني صدوق في مسلم وكلي ونسائي ماجه عن سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج أصحابه في الستة عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. نعم عن زرعة بن مسلم بن شرحت وهو ثقة النسائي أخرج أبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك. نعم عن جده جرهد عن جده جرهد وأخرج له صار تعليقا أبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك. نعم هذا يعني من أجل زرعة وجهد. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي حفاظ بن مسلم وقال السنة عن يحيى بن آدم وثقة أخرج أصحابه الستة عن إبراهيم وثقة أخرج أصحابه الستة عن أبي يحيى وهو قتلات وهو سيدنا حبيب أخرج له قال المفرد أبو داود وحميد بن ماجه عن مجاهد عن ابن عباس مجاهد بن جبر ثقة أخرج أصحابه الستة قال حدثنا واصل بن الأعلى عن يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح الحسن بن صالح هو حفاظ بن صالح المفرد المسلم وأصحاب السنة عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صديق أخرج له حديث جديد بن صالح المفرد أبو داود والترمذي بن ماجه عن عبد الله بن جغفت هو مقبول والترمذي عن أبي قال في الباب عن علي عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحابه في الصحيح وهو محمد بن عبد الله بن جحش ولعبد الله بن جحش صحبة ولابنه محمد صحبة محمد بن عبد الله الشافعي خرج قال حدثنا حسن بن علي الخلال هو ثقة أخرج أصحابه كتب الله النسائي عن عبد الرزاق بن رزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحابه الستة عن معمر معمر بن راشد ثقة أخرج أصحابه الستة عن أبي الزناد أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان ثقة أخرج أصحابه الستة عن ابن لجرهد عن أبي نعم عن الرحمن الرحمن بن جرهد نعم عن جهود الحال فلا بدأوه الترمذي والنسائي بن ماجه عن أبي يقول ان عبد الهادي في المحرر استدرك على البخاري بروايه مسلم فانحدر عن فقده فقال فلا حجه بهذا لانه ليس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا اضيف هذا لا شك يعني مثل هذا لانه كان راكب على فرس والفرس يعني يجري فالانحسار يكون بسبب الريح بسبب الريح وشده العدو الجري من الفرس وكان عبد الحديث المحرر نعم يعني علق عليه بعد هذا التعليق قال انه يعني انه انحسر نعم يعني الانحسار وليس من الحسر لان الانحسار الانحسار هو الحسر يعني الحسر يعني يكون هو الذي حسره والانحسار انحسر من غير ارادته لا سيما وهو راكب على فلغ الفرس والفرس يجري والريح تستقبل. نعم يقول ماذا ينبني من الأحكام الشرعية على تقسيم العورة إلى مخففة ومغلظة يعني الذين قالوا أن العورة أنها مثقلة ومغلظة أن العورة المخففة إذا خرج منها شيء يعني يكون أمر سهل بخلاف العورة المغلظة فإنها على كل حال لا يجوز إخراجها ولا يجوز النظر إليها. حينئذ هل ينكر على من رأيناه كاشفا فقدا؟ نعم ينكر عليه. وما حكم مشاهدة الألعاب الرياضية التي يكشف فيها الرجال عن أفخاذهم كرة القدم؟ لا يجوز لهم أن يفعلوا هذا الفعل. لا يجوز لهم أن يلبسوا هذه الألبسة التي تخرج أفخاذهم. ومشاهدتها لا حاجة إلى مشاهدتها أنك لا يشاهدون مثل هذا لا يشتغلون بالجد يتركون اللعب. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النظافة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا خالد بن إياس ويقال ابن إياس عن صالح بن أبي حسان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا وراه قال أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود قال فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار فقال حدثنيه عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال نظفوا أفنيتكم قال أبو عيسى هذا حديث غريب وخالد بن إياس يضعف. أورد أبو داود أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في النظافة. والنظافة كما هو معلوم هي مطلوبة في الإسلام، لأن الوضوء فيه نظافة، والاغتسال للجنابة فيه نظافة، والاغتسال للجمعة فيه نظافة، والاغتسال يعني لحصول يعني أمر يقتضيه من إزالة وسخ وما إلى ذلك فيه نظافة، فالنظافة مطلوبة في الإسلام. لكن الحديث الذي ورد في هذا أن الله نظيف الحج نظافة غير صحيح، ولكن جاء يعني ما يغني عنه في صحيح مسلم أن الله جميل يحب الجمال، أن الله جميل يحب الجمال. وأما أن الله نظيف يحب النظافة هو لم يثبت، لأنه جاء من طريق من شخص وصف بأنه مكروه. أن الله نظيف يحب النظافة الله طيب يحب الطيب، كان الله طيب هذا ثبت، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. ونريد في النظافه ايش؟ كريم يحب الكرم، والله عز وجل نصب من اسمائه الكريم ومن صفاته الكرم، وكذلك الجواد يحب الجود، وهذا ورد يعني في هذا الحديث يعني ذكر الجواد. وفيه كلام الشيخ ناصر نصحى يعني هذا الاسم يعني في هذا الحديث، ولا ادري يعني عن كون صحيحا، وانما الذي ثبت هو الجميل، الله جميع بالجمال، وان الله كريم، يعني هذا جاء في القران الكريم من اسماء الله سبحانه وتعالى. قال نبذوا اثنيتكم، فالأثنية هي التي حول البيوت، الأثنية هي ما يكون يعني في بناء البيت، مما يكون داخل يعني مما يكون في شدته ويعني قريبا من بابه، هل يقالها أثنية؟ وإذا نظفت الأثنية فإنما يكون من الداخل ومن باب أولى، يعني هو حق بالنظافة، يكون حق بالنظافة إذا كانت الأثنية وهي ما حول البيت ونظف، إذا ما يكون من الداخل هو أولى وأولى بالنظافة. وقد أورده مرسلا عن سعيد الكلام بكلام سعيد بن سيد، وبعد ذلك ذكر طريقا أخرى فيها موصولا، وفيه أنه قال نظف أثنيتكم بالجزم، ليس مثل الرواية السابقة قال أراه وقال أثنيتكم، نظف وقال أراه وأثنيتكم بالشك، بل الذي عن طريق ابن مسمار هذا فيه التصريح بدون شك، لأن التنظيف إنما هو للأثنية. أقرأ المتن عن سعيد بن سعيد قال إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أراه قال أثنيتكم، ولا تشبهوا باليهود. ولا تشبهوا باليهود الذين يعني لا يتصفون بهذه الصفة التي هي النظافة وتنظيف الأثنية، بل يتركونها وسخة قذرة. قال فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار فقال حدثني عامر بن سعد. معلوم أن اليهود يعني فيهم الاتخاذ يعني بالأشياء القذرة، حتى أنهم يعني مثل هذا يعني من صفاتهم يعني هذا الشيء، ولهذا قال لا تشبهوا باليهود، لا تشبهوا باليهود. قال حدثنا محمد بن بشار نعم عن أبي عامر العقدي هو عبد الملك بن عمر وهو عن خالد بن إياس ويقال إياس وهذا مفروح في الحديث الترمذي بن ماجه عن طالب بن أبي حسان فاروق بن الترمذي والنسائي عن سعيد بن المسيب وهو ثقة أخرجه أصحابه الستة عن مهاجر بن مسمار

معاوضة. جزاك الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.